آخر كلام يا جماعة، 66. طيب لا، لسه في مسائل عن الصورة الأول بس. 66 تمام. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله. محمد تعالى ودنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو فوتت كلمة ما كتبتهاش يا محمد، الكلام مش هيبقى كويس خالص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس السادس بعد 60 من شرح دروس بلوغ المرام. قبل أن نشرع في سجدة الشكر، بقي لنا مسألة أو مسألتان فيما يتعلق بسجود التلاوة. المسألة الأولى مسألة سجدة صاد. اختلف العلماء في سجدة صاد لمن كان يقرأها في الصلاة، كنت إماما أو منفردا. طبعا المتبوع تابع للإمام المأموم، لكن إذا كنت إماما أو منفردا فكنت تصلي ليلا أو غير ذلك، فقرأت من سورة صاد وأتيت على سجدة داود عليه السلام. اختلف العلماء فيها، هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ وهل من ذلك، هل هذا الخلاف له ثمرة؟ نعم، لو كانت سجدة شكر فتكون خاصة بمن؟ بداود، إذ أن النعمة، نعمة العفو الذي عفى الله به عن داود، كانت خاصة بمن؟ به. ولو قلنا هذه التلاوة تكون له وللناس كافة، إذ الأصل أنه ما كان من شرع من قبلنا شرعوا لنا. فعند الشافعية في أصح الوجهين وعند الحنابلة أنها سجدة شكر لأثر ابن عباس، وهو أن ابن عباس، وهذا بسند صحيح عند النسائي، يقول عن سجدة صاد: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فجعلها من قبيل سجدة الشكر. فظن داود أنما فتناه. إيه أصل القصة؟ الله، إيه أصل القصة؟ أصل القصة إنما أنت جيت مرة فاتت، أنت جيت محصل مرة فاتت، قلنا أصل القصة نقف فيها، وأتى فيها إسرائيليات لم يرد فيها حديث صحيح. ما الذي فعله داود ليتاب عليه؟ هل من ذنب؟ قيل وأقوال ليس عليها أنه حكم بين الطرفين، استمع لأحدهما دون الآخر، وقيل غير ذلك. فالناس كانت عامة سكت عنه الشرع. القول إذن، القول الأول وصح الوجهين عند الشافعية، قول الحنابلة أنها توبة شكر، سجدة شكر. القول الثاني وقول الجمهور أنها سجدة تلاوة، فيسجد لها كسائر السجدات، وقول الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية. واختاره ابن حزم، وهذا هو الراجح، لأنها مما رجح أنها سجدة تلاوة، أن الأمر إذا دار بين التعبد وغيره ألحقه بالتعبد، فأنت تفعلها لأنها من سجدات التلاوة التي تسجد لها كما تسجد لغيرها. أما أثر ابن عباس من أنها كانت سجدة توبة وشكر لا ينافي أنه يوجد لها كسجدة تلاوة، إذ العبادات كلها شكر لله تبارك وتعالى. فلا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة، تكون له شكرا ولنا تلاوة. راجح أنه يوجد لها إذا كنت إماما أو كنت، ولكن ليست من عزائم السجدات. يعني إيه؟ زي ما النوافل درجات في سنة إيه؟ راتبة. هل هذه كالركعات التي قبل العصر؟ رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا؟ لا، هم درجات. فالنوافل ليست كلها في إيه؟ في نفس الرتبة، سنة الراتبة التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هو إيه؟ ورد في حديث أم حبيبة كما سأل ال 12 ركعة. لكن هذه ليست كهذه، أقوى. وحتى الرواتب درجات، فالوتر وسنة الفجر ليست كسنة الظهر والليل المغرب والعشاء. سأل. إذا بنقول أنها وإن كانت سجدة ولكن ليست من عزائم السجود، يعني لو تركها الإمام فلا حرج في ذلك، لكن هي تشرع؟ نعم تشرع. قال المصنف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أي سجد لسجدة النجم، فما لهم لا فسجدوا سورة النجم وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. فعند البخاري ذكر مصنف أثر ابن عباس عند البخاري قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالإيه؟ بالنجم، أي لسجدة التلاوة في النجم. هذا لفظ الإيه؟ ابن حجر. وعند البخاري ولم يذكر هذا اللفظ، زاد وسجد معه المشركون، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يبقى في زيادة عند البعض لم يذكرها المصنف، إن المصنف بيأتي إيه؟ بما قل ودل. لكن هناك رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه الذي حضره المسلمون والمشركون قرأ سجدة التلاوة التي في النجم، فسجد المسلمون والمشركون. وهنا مسألة، لما طبعا المسلم بيسجد لا شك، لكن لما سجد المشركون؟ هناك قصة ضعيفة من عرفها، قصة الايه؟ الغرانيق. انهم سجدوا ايه؟ ايه مضمون قصة الغرانيق؟ انهم سجدوا ايه؟ سجدوا لأصنامهم، لأن الأمر وافق ما عندهم. يعني قالوا، يعني قيل، وقصة هذه قصة باطلة ضعيفة، إنما كان سجودهم ليس لشيء وليس لعظمة القرآن، ولكن سجدوا لأن هذا، يعني الجن ألقى في أسماعهم أن هذه توافق إيه؟ ما عندهم من تعظيم تلك الغرانيق الإيه؟ العلى التي شفاعتهم إيه؟ ترتجى. وهذه قصة ضعيفة. طب لما سجدوا؟ سجدوا لعظيم، ركز، لعظيم واقع الآية. سجدوا لأن الآية التي سبقت، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، سجدوا لأن سياق الآيات فيه رهبة، أهلك عادا الأولى وثمودة فما أبقى، وقوم نوح إنهم كانوا قبل أظلم إيه وأطغى المتفكة إيه فغشاها ما غش. فآيات تتكلم عن إهلاك المنافقين والكافرين، آيات وقوها شديد. والإنسان بأصل فطرته ولو كان مشركا يصيبه الرهبة. إذا لما سجدوا؟ مخافة وقع القرآن على قلوبهم قبل أسماعهم. تخيل تأثير القرآن، وهذا هو الأصح والأوفق، أنهم سجدوا مخافة، لأن المشرك ولو كان متكبرا عنيدا لكن يأتي إلى أمور خلاص لا يستطيع أن يتمالك نفسه. ولهذا نظائر، نعم، ولهذا نظائر. فإن عتبة بن ربيعة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفصلت وسلم يقرأ: فإذا أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: أمسك. وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف آيات فيها إيه. هو للمشرك يعني يعلم القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن يخشى زيادة إقامة الحجة عليه. قال: لو أنت سمعت القرآن وسمعت الترهيب وهذه الآيات التي نزلت كضرب بالسياط على سمعك على قلبك، فلما سمع عتبة آيات فصلت والإنذار والترهيب وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك. وناشده الراحل أن يكف عن القراءة، وعاد إلى قريش بغير الوجه الذي ذهب به منهم، ونصحهم ولم يقبلوا نصيحته. أيضا نظير ذلك في حديث حكيم لما سمع قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ها أرجف واهتز قلبه، وكان ذلك حال كفره. الشاهد من ذلك هو أن هذا هو الذي يعني الراجح، والله أعلم، أن المشركين قد سجدوا لآيات النجم، سجدوا مع المسلمين. لما؟ عندنا المسلم يسجد والمنافق يسجد والمشرك يسجد. المسلم يسجد طاعة وقربة لربه، ها المنافق يسجد لادعاء الايه؟ الإيمان. وهنا سجد المشرك لما؟ لوقع الآيات، ولهذا نظائر كما ذكرناه. نعم محمد، نعم تنزل الآيات عليه. قال: أمسك أمسك أمسك، لا أناشدك الرحم ألا تكمل. طب هو لو كان آسف يعني بيرى القرآن ده كما يدعي الكذابون أن هذا من كلام ورقة الذي أمناه على محمد، دي عقيدة النصارى في القرآن عشان تعرف. أنا بيقول هذا كما ذكرت مرارا، كنت في معرض الكتاب فراجل أوقفني، راجل يعني اشتعل من رأسه شيبة من القساوسة، قال: أما أنا لك أن تعود، اشتعل بقى ببطل الدراسة اللي أنت فيها دي. فبقول له كده والله، بقول له: طب ليه يعني ليه؟ قال لي: تعود إلى المسيح المخلص. طب القرآن ده عامل فيه إيه؟ القرآن ده مش فاهم حاجة كده. والراجل والله العظيم يعني الراجل ظهره قد انحنى وعنده قضية يا جماعة، هو كافر بستين كافر بس عنده قضية عايش عشانها، هو عايش قضية. ده بيعلمك ايه؟ ان احنا نايمين راجل واقف كده في الشمس وحتى يرى الجلباب واللحية، ومع ذلك هو طبعا فيه، ها لانه عارف انت عايزا بالله. ولو رحت عنده زي ما انت عندك عالي الهمة في دينك، ستكون ايه؟ عالي الهمة في ديني، فهو طبعا فيك. طب ايه عامل في القرآن ده؟ يقول لك: لا انت مش فاهم حاجة، ده كتب ورقة لمين؟ لمحمد. هذا عقيدتهم في القرآن، إن هو إلا قول البشر عياذا بالله، لا لعنة الله على الظالمين. لازم تعرف يعني الله مستعان. طب نكمل الدرس ولا إيه؟ نكمل صح كده؟ ماشي نكمل، حاضر. نكمل الدرس ولا إيه؟ نكمل الدرس، نكمل الدرس يا محمد، نكمل الدرس، نكمل الدرس يا محمد. انت عايز تروح؟ لا والله العلم اجمل والله، انا ما بحبش افتح عشان كده. انا حتى الكلام ده كان لما كنت بخطب زمان يعني قلت على المنبر وكده. الله، لا ده لازم تعرف يا جماعه، لازم يكون عندك والله. ابرز درس من الكلام ده ايه؟ ايه يا فارس ابرز درس تخرج بيه من القصه دي؟ علو الهمه. احسنت، هو ده علو الهمه. راجل طاعم في السن وبيدعو، بل بالعكس والله الناس دول بيسيبوا يعني النعيم في اوروبا ويروحوا فين؟ افريقيا، يروح هناك في الشمس وفي الجوع وفي الحيوانات والقرود ويدعو الى واحنا نايمين. ثاني في درس محمد ولا غير درس؟ ثاني في درس صح؟ ماشي يا محمد. محمد يصحى القصص. ماشي يا محمد، وقفنا فين بقى؟ الله يسامحك يا محمد. ان قصه الغرانيق العلا هذه باطله. ها طيب، عود الى كلام المصنف. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرات على النبي صلى الله عليه وسلم، دي احد الوقائع القليله التي يقرا فيها على الناس من القران، زي قصه مين؟ قول يا ابني. من قرا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ايه النساء؟ ابن مسعود. ها فلما قال حسبك وبكى فكفى إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالسلام بكى صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الوقائع القليلة ها زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. يوسف الله حديث ابن عباس فيه اللي هو السابق بقى اللي احنا ذكرناه اللي هو بتاعت النجم سجد في السماء. هنا حديث زيد نفس الآية ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان ايه؟ على ان الامر ليس بواجب. الامر الثاني الذي يؤخذ من الحديث ان السامع يسجد كما يسجد القارئ. انت الان قاعد في المجلس مثلا، مثلا بتختم الصلاه بتقول اذكار الصباح، فكان من بجوارك يقرا ايه فيها ايه سجده، فيشرع ان تسجد وانت لم تقرا لكنك ايه سامع. فكما هناك الفاعل والمتسبب والمباشر ها، كذلك ايضا هنا في الايه في القران. اجلس يا استاذ، اجلس يا اصحى بالله عليك. فاذا كنت تقرا معايا، كنت ايه تقرا قاعد مثلا بعد الصلاه في المسجد، فمن كان بجوارك سمعك تقرا السجده فيشرع ان ايه ان يسجد رغم انه لم يقرا ولكن سمع ايه القارئ. واخذنا من ذلك من ايه؟ ذلك من حديث زيد، وكانه يقول ان المستقر عندهم لانه بيقول ايه قراته عن السلم فلم ايه؟ ان السامع يسجد كالقارئ. اذا هذه لا لا لا حرج عليه، القارئ نفسه لو ما سجدش الامر لا، الامر كلها ها كالاذان بالضبط. انت لا تسمع الاذان مثلا، ليس عليك شيء. قال اذا سمع احدكم النداء فليقل كما يقول ايه، فالامر كله معلق على السماع. اذا بنقول استدل به يعني هذا الحديث استدل به من لا يرى ان آية النجم اسف يسجد له، ويجاب بان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ترك السجود هنا فقد ايه ورد في البخاري أنه سجد لآية النجم. وإن كان هذا الأثر أثر زيد بيان لي عدم الوجوب كما قال ابن الحافظ ابن حجر، وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي والنووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يحبه يا ما السجود، لما خشية أن يفرض عنه. هات عندك محمد، إيه ما عندك؟ نعم نعم نعم هو مقصد الكلام فرق بين السماع والاستماع. السماع يفترق عن الاستماع، واذا قرأ القران فاستمعوا، لم يقل فاسمعوا، فالاستماع درجه اعلى من السماع. انت قد تكون في السياره وهناك مثلا محمد عامل ايه؟ تبارك الله يحفظك يا محمد، عامل ايه يا محمد؟ الله يحفظك. فانت قد تكون في الايه؟ في السياره مثلا وانت لا تقصد سماع الايه؟ الاغاني. لكن انت غير الذي يستمع وايه؟ طيب نعم. قال وعن عمر بن الخطاب انه قال يا ايها الناس، هنا المصنف ياتي باثر ليبين في حكم سجود الايه التلاوه. قال وعن عمر بن الخطاب قال يا ايها الناس ان نمر بالسجود، فمن سجد فقد اصاب، ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري، وفيه ده عند البخاري. وعند الموطأ قال المصنف ان الله تعالى، قال ابن عمر يعني ان الله تبارك وتعالى لم يفرض السجود الا ان نشاء، وهذا في الموطأ بسند صحيح. يبقى عندنا البخاري عمر قال فيه: يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. ده فين؟ في البخاري. قال وفيه، وهذا في الموطأ: ان الله لم يفرض السجود الا ان شئت. فهذا الحديث دليل على ان سجود التلاوه سنه وليس ايه؟ وليس بواجب. وهذا الذي عليه الجمهور مالك والشافعي والمشهور على احمد، ان سجود التلاوه مستحب سواء كنت في الصلاه او خارج الصلاه، لان قول عمر ومن لم يسجد فلا اثم عليه واضح في عدم الوجوب، لان نفي الاثم عن ترك الفعل مختارا، يعني هو ترك الفعل ليس مثلا لعذر، بل تركه ايه؟ مختارا، ترك السجود مختارا، دل على عدم الوجوب في قوله الا ان نشاء. فالامر كله امر على الاستحباب. ايضا ورد عن عمر بن الخطاب انه كان في خطبه الجمعه فقرأ ايه الايه؟ هذا الاثر في خطبه الجمعه فترك السجود. الله يحفظك محمد، الله يحفظك محمد، ربنا يخليك يا محمد. فترك عمر السجود امام الصحابه فلم ينكر عليه احد، فلم ينكر عليه احد، فيكون قول صاحب فيما هو خليفه راشد ويعني واولى اتباع السنه، فلم ينكر عليه احد ترك السجود، فصار هذا اجماعا. قال ابو العباس بن تيميه شيخ الاسلام: ولم ياتي بايجابه، اي بايجاب سجود الايه؟ التلاوه. فلم ياتي بايجابه قران ولا سنه ولا اجماع ولا قياس. بناتي احنا بناتي الى ايه؟ دليل ايه؟ عدم وجوب سجود التلاوه. عندنا اثر زيد لما قرا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. قول عمر ولنا معه سنه في جامع من الصحابه ولم يراجع في ذلك. يؤيد ايضا عدم الوجوب الادله العامه التي دلت على ان المفروض فقط الخمس ايه؟ صلوات. عندنا حديث خمس صلوات في اليوم وايه؟ والليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وعندنا ايضا سلم في حديث زيد. هناك روايه عن احمد وهو مذهب الحنفيه وهو وجوب سجود التلاوه. وهذا رواية عن أحمد. واستدل الموجبون، بما استدل الموجبون؟ بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. بيقول إيه؟ تكتب وأنت نايم. هذه كرامة ولا معجزة ولا إيه بالظبط؟ عايز أعرف. قال ايه يا ويله؟ هو الشيطان هيقول يا ويله؟ هو الشيطان بيقول ايه؟ ينسب الويله ايه؟ لنفسه، لكن قالوا ان القارئ لا يقول يا إيه؟ لا ينسب الويله لنفسه، يا ويله ليجعل الويله ايه؟ عليه هو، لكن هو نص اللفظ الذي يقوله ليه؟ يعني هو الحديث بيقول ايه؟ يقول يا ويله، ده نص الحديث. فاهمين حاجه؟ لكن ايه اصل الذي يقوله الشيطان؟ يقول عن نفسه يا ويله، يا ويلي، يقول يا ويل. لكن لذلك بنتعلم ان ايه؟ لئلا ينسب الانسان الويل الى ايه؟ الى نفسه. لكن النص الذي قاله الشيطان ايه؟ يا ويل، ينسب الويل الى ايه؟ نفسه، للويل له وليس لنا. فهنا يعني وفي روايه قال يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي الله، عياذا بالله. فالشيطان يعني هذه ادله من قال بالاستحباب، من قال ايه؟ بالوجوب. مش ما شاء الله، كويس. ربنا يستر. ده اوقاف. اوقاف. فربنا يستر يعني، طيب. فقالوا، ونجد لنا الحديث على من قال بالوجوب. احسن لان قال امر امر امر ايه ابن ادم، لان في حديث اذا اتت الايه فسجد المسلم قال الشيطان امر ابن ادم، يبقى دل انه ايه ان الامر على ايه. فمن من قال بالوجوب قال ان نص الحديث يقول الشيطان يا ويله يا ويله امر ابن ادم، فدل ان ايه قال، وهذا يدل على الوجوب. وايضا من ادلتهم الايه فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم، فما لهم سياق انكار، فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، قالوا هذا يدل على الوجوب. والراجح الذي ندين الله به ان الامر على الاستحباب لما ثبت من ادله مرفوعه وموقوفه وادله عامه دلت ان الايجاب فقط في الخمس صلوات لا غير. اما الجواب عن الايه فما لهم لا يؤمنون فانما ذكرت في سياق ذم الكافرين والمشركين الذين تركوا السجود، والمعنى السجود ليس سجود التلاوه ولكن السجود خضوعا، هو المقصود مراد بها الصلاه والانصياع للشرع، ليس السجود فقط المطلق، لان قد يطلق الايه الجزء ويراد به الايه الكل. فما لهم لا يسجدون اي لا ينصرعون للشرع ولا للصلاه، قد يطلق الايه الجزء ويراد به الايه الكل، كفي الحديث اذا قراتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. لما سميت الفاتحه بالحمد لله؟ اطلاق الجزء يراد به الايه الكل، الانسان لا يقرا الحمد لله انما يقرا ايه الفاتحه ككل، فقد يطلق الجزء يراد به الايه الكل. ها واركعوا مع الراكعين، هل الانسان ينفع يكون مثلا يوم كده يركع ولا لا؟ يعني يركعوا مع الراكعين، ها هيصلوا مع الناس، فاطلق الجزء ويراد به الايه اللي هو الايه الصلاه ككل. طيب فاسجد واقترب، هل السجود بذاته سجود؟ لا، السجود هو يدخل بها ايه؟ اعني على... لا اوضح من كده، اعني على نفسك بكثره الايه؟ السجود. ما معنى كثره السجود؟ كثره الصلاه. ها؟ لان السجود اعظم ما في الصلاه. لان اقرب ما يكون الايه؟ العبد لربه هو ساجد، فقد يطلق الايه؟ الجزء يربي الايه؟ اقول فلما خص السجود؟ لانه اعظم ما في الصلاه. طيب فيجاب عمن استدل بالايه على ايجاب السجود أن الآية سيقت في ذم المشركين المتكبرين فما لهم لا يؤمنون إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، في سياق الذم. طيب أما حديث أمر ابن آدم فهذا غير ناهض على الوجوب كما قال ابن العربي، لأنه إخبار عن السجود الواجب الذي هو الصلاة. أمر ابن آدم ها ثم نقول وإن دل على أن هذا أمر إيجاب فهناك صوارف صرفته إلى الإيه؟ للاستحباب، ومنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وحديث إن سلم سمع الآية فلم يسجد، وحديث عمر فإجماع يعني. فرعا على ذلك فروع مهمة جدا بقى إذا سجد إذا سجد للتلاوة ماذا يقول في سجوده؟ أولا إن قال ما يقوله في الصلاة يعني سجود التلاوة ما الذكر فيها؟ إن قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فحسن، وإن قال ما ورد عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته بحوله وقوته. وهذا الحديث يعني وإن كان فيه مقال ولكن له مؤيد أو له مؤيد حديث علي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا حديث بمجموع طرقه يحسن كما حسنه الحافظ، ايضا مما يقال حسن الحافظ بمجموع الطرق، يقول سجد وجهي للذي، نعم، انه من اختلف الالفاظ ولكن هي قريبه. سجد وجهي للذي يقول اللهم لك سجدت وبك امن ولك اسلم. سجد وجهي للذي، سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمع وبصر، تبارك الله احسن الخالقين. هذا في المصنف، مصنف ابن ابي شيبه عن علي بن ابي طالب. والاول الذي فيه سجد وجهي الذي خلق وشق سمع وبصر بحوله وقوته، هذا عند ابي داود، وهذه بمجموعها، بمجموعها تحسن. ايضا مما يقال ايضا عن ابن عباس، وهذا عند الترمذي بسند حسن، حسنه الترمذي والنووي وابن حجر والحاكم، قال حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اي قال الرجل رايتني الليله وانا نائم. هذه رؤيا تشابه قصه الايه؟ الاذان. هو اصل الاذان كيف عرف؟ برؤيا لرجل ولعمر، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فاقر ذلك، لان الرؤيا، ها يا ابني، طب اعمل ايه؟ طيب ايه الحل؟ نمشيك؟ طيب ودرس العقيده بتنام، ودرس الفقه بتنام، قوم اتوضى. طيب نفسي بس يجي الشتاء بس كده واقول لك قوم اتوضى، وده هيحصل ان شاء الله ان احيانا الله. ها، ايه حكم الرؤيه من احد الناس على تفصيل؟ اما في عهد النبوه، اما في عهد النبوه فهي تؤخذ من الاحكام، ليس لذاتها ولكن باقرار النبي، يعني قصه الاذان وقصه هذه التي سوف نقولها الان. طيب اما بعد ذلك فهذه لا يؤخذ منها حكم في الجمله. فهنا في ياتي رجل فيقول صلى الله عليه وسلم رايتني الليله وانا نائم كاني كنت اصلي خلف شجره فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي، واجعلها لي عندك ذخرا، فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وساجد يقول مثل ما قال الرجل. وهذا كما ذكرنا من حسنه كابن حجر والنووي والترمذي. اللهم ارفعني بها درجه، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. نعم، بمجموع الطرق حسنه ابن حجر والنووي، وقال الحاكم صحيح، وحسنه الترمذي. مسألة مهمة، هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ طبعا أمر متفق عليه، إن كان هذا في الصلاة فالصلاة يشترط لها الطهارة، لكن المسألة تصورها إذا كنت تقرأ خارج الايه؟ الصلاه. انسان بيقرا قران، طبعا الافضل ان تقرا على طهاره، لكن ان كنت في تقرا مثلا من الهاتف لئلا يقول احد كيف يقرا وهو على غير وضوء ويمس المر، لا يشترط ان يكون المصحف تقرا من الهاتف. فاتت ايه التلاوه، سجده التلاوه، فهل يجوز ان تسجد على غير وضوء؟ ويتفرع على ذلك ايضا الحائض عندما جوز لها ان تقرا، طبعا الكلام كله دون مس المصحف، تقرا من حفظها، تقرا من الهاتف، هل تسجد وهي على غير وضوء سواء كانت حدث اكبر او حدث اصغر؟ ارجع يا ابني. ف ماشي يا نوري، هروحك اول واحد مش على فوق يعني، ربنا يحفظك يا نوري، انت رجل طيب واهل الجنه يعني كل قلب هين لين، اللهم ارزقنا الجنه رب العالمين. انا لما اجزم انك من اهل الجنه بتمسح فيك محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم استعان، اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه لا تجزم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نرجع، قال هل يشترط لها طبعا سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟ الكلام كله عنها بصفة عامة عشان بس يكون حكم ايه للجميع، حكم السجود للتلاوة او للشكر على غير وضوء، طبعا يتفرع عليها ايه؟ استقبال القبلة، لان اللي هيقول ان سجدة التلاوة هي لها احكام الصلاة يشترط لها ايه؟ ان تكون على طهارة وان تستقبل ايه؟ القبلة. طيب، والنهي والسجود في وقت النهي الى اخره. طيب هنا الجمهور، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، أن الطهارة شرط لسجود التلاوة ولا تصح إلا به، وأن السجود للتلاوة هو له أحكام الصلاة من استقبال القبلة ومن اشتراط الطهارة، وحكي إجماعا، يعني ده قول الأئمة الأربعة وحكي إيه؟ إجماعا. ولكن هذا اللي حكاه ابن عبد البر، ولكن هذا الإجماع يعني ليس متحقق بل فيه خلاف. قال القرطبي: ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة واستقبال قبلة. قال أي القرطبي: إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، يعني ورد على ابن عمر، لذلك المسألة ليس فيها خلاف. وسيأتي يعني عن الشعبي وافق ابن عمر في ذلك، فالمسألة ليس فيها إجماع. القول الثاني قال به ابن عمر والشعبي واختاره ابن تيمية وابن حزم والبخاري، أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة. والعمدة عندهم في ذلك أن هذا يعني الذي لا يوجب الطهارة لسجود التلاوة يقول هذا ذكر من الأذكار ليس صلاة، وليس يشترط له ما يشترط للصلاة. والله إن كان طبعا لا شك أن الأفضل في مقام الأفضلية ومقام الإيجاب، فالأفضلية لا حرج، لا شك أن الأفضلية أن تسجد على طهارة، لكن أن توجب ذلك يعني سينبني عليه إيه؟ إذا كنت تقرأ على غير وضوء وأتت آية سجدة، أو أحدثت لك نعمة رزقت بمولود مثلا فلم تكن على طهارة، فيجوز أن تسجد للشكر أو تسجد للتلاوة. فالقول الثاني قالوا أن هذا يجوز، لأن التلاوة سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو سجدة الشكر غاية ما فيها أنها إيه؟ ذكر من الأذكار. ها، والذكر بالإجماع يجوز أن تذكر ربك، الإنسان كان يذكر ربه على إيه؟ على كل حال. طيب وكم سجد، القول الثاني، وكم سجد من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء. عندنا حديث آية النجم صلى الله عليه وسلم سجد لإيه؟ المسلمون. طبعا المشركون خلاص كده كده على غير طهارة، لكن سجد المسلمون جميع، هل كان جميع من معه في المسجد ها كانوا على وضوء؟ ها، فسجد، وده مقام بيان، لم يأمرهم ولم يستفصل عنهم، ها، ونسكت عما سكت عنه الشارع. فسجد الجميع، ولا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكونوا على وضوء. فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي، لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد أمر بالبلاغ. ولو كانت الطهارة شرطا، اكتب يا ابني في سجود التلاوة، لأبلغهم بذلك، ولو أبلغهم لنقلوا ذلك. ايضا يؤيد ذلك حديث الذي ذكرناه ان المسلمين سجدوا وسجد معهم المشركون، لذلك بوب البخاري لهذا الحديث قال باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس لا ليس له وضوء، قال اي البخاري، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، يعني المشرك اصلا نجس لا ينفعه وضوء، وسجد معهم ابن عمر اسمه، وكان ابن عمر يعني يرى، قالوا ان ابن عمر انفرد عن الصحابه بهذا الامر يعني، لكن يعني يستبعد ان يكون جميع من كان معه من المسلمين على وضوء. نعم، انه يمنعه من السجود، لو كان يجب له الوضوء لو منع، يقال لهم انت مشرك لا ينفعك السجود لا تسجد. ما هم لم يسجدوا كسجود المسلم خضوعا واستسلاما، انما سجدوا رهبة وخوفة من العذاب، وخوفا من العذاب، والله اعلم. وعليه وهذا الذي ندين الله به، ان الامر فيه سعه ولا يشترط له الطهاره، بل اذا كنت تقرا في مكان عام ولست على وضوء فلك، طبعا ان تركت لا حرج، ولك وان سجدت فلك ان تسجد. طيب، ها سياتي. وعليه ايضا يقال ان الحائض تسجد ايضا للتلاوه، الحائض، ها الحائض التي عندها الحدث الاكبر، ليس مجرد الحدث الاصغر، بل لو كانت على حال الحيض وعندما يجوز لها القراءة، فإن قرأت فلا أن تسجد بالتلاوة، والله أعلى وأعلم. أو سمعت، نعم. فرع على ذلك، الأولى للمرأة إذا مرت بهذه السجدة أن تسجد وعلى رأسها شيء. إن برضه تفرع على مسألة الحجاب للمرأة، كتقرأ في بيتها طيب وتمر بالسجدة، قلنا الراجح تسجد لو كانت على إيه؟ على حيضها. لكن الأولى في مسألة الغطاء أن تغطي رأسها، وإن سجدت بلا خمار فنرجو ألا يكون عليها حرج في ذلك، لأن الراجح أن سجدة التلاوة إنها، إما أن نقول لا حكم الصلاة فينسحب عليها كل الأحكام، وإما أن نقول ليس لها حكم الصلاة فينسحب عليها كل الأحكام، فليكون يعني الأولى إن هي تضع شيئا على رأسها. ثم بعد ذلك، انت عم سألت وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله. قال رواه الخمسه الا النسائي حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله، هذا عند ابي داود والترمذي، وهذا اسناده ضعيف، ضعفه الناوي بن عبد الهادي، والعلة فيه بكار ابن عبد العزيز، وهذا متكلم فيه، قال ابن معين ليس بشيء، فالحديث ضعيف. وعن عبد الرحمن قال مصنف، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. قال المصنف رواه أحمد أصحاب الحاكم، وهذا حديث حسن لغيره، رجاله ثقات، غير عبد الواحد بن محمد لم يوثقه سوى ابن حبان. تاني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. قال مصنف رواه أحمد وصححه الحاكم، وهذا حسن لغيره، فيه عبد الواحد بن محمد لم يوثقه سوى ابن حبان. وقد ذكر البخاري وابن ابي حاتم وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فالحديث حسن. قال وعن البراء ابن، كل هذه نذكر الاثار التي ذكرها المصنف، وعن البراء ابن عازب ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر حديثا وفيه، فكتب علي الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه، يعني بشر انهم قد اسلموا. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. وهذا قال رواه البيهقي، وهذا اسناده حسن. رواه البيهقي قال وهذا اسناد حسن، فيه ابو عبيده ابن ابي الصفر. قال ابن حجر صدوق يهم. ومثله ايضا عن من روى عنه هو شيخه ابراهيم ابن يوسف. وفي السند ايضا ابو اسحاق والسبيعي اختلط باخره. من فقه الحديث طبعا هذه الاثار التي ذكرها المصنف بمجموع الطرق، يعني يقوي بعضها بعضا، في اثار مرفوعه واثار عن الصحابه تدل على في الجمله على مشروعيه سجود الايه؟ الشكر. الشكر ليس له ركعتين شكر، انما سجود للشكر خلاف ما هو شائع. الشكر ليس له صلاه بعينها، بل لا تسجد، ليس هناك ركعتين للشكر، ولكن هي سجده للشكر. هذه يستحب فعلها عند وجود سببه، وتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كانت نعمة خاصة بك أو بالمسلمين، سمعت بنصر، اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين، أو سمعت عن عظيم من الكفار قد أسلم، فتفرح به لأن هذا يكون أثره طيب على المسلمين، فقد تسجد لنعمة خاصة بك أو يعني نعمة عظيمة يعني يعود نفعها على أمة الإسلام. طيب اما ان تسجد لكل نعمه احدثت، يعني وقال ابو حنيفه لا تجب سجده الشكر لان النعم كثيره، لا يمكن ان يسجد لكل نعمه فيؤدي الى تكليف ما لا يطاق. يعني انسان مثلا جاب الغداء يسجد شكر، مثلا راح الشغل قبض الراتب يسجد شكر، الامر ايه؟ قال نكمل. طيب لان النعم كثيره وان تعدوا نعمه الله لا ايه؟ لا تحصوها. لكن قالوا عند تجدد نعمه او اندفاع نقمه. ورد في الصحيحين ان كعب بن مالك سجد شكرا لله لما بشر بتوبته، بتوبه الله عليه، وكان هذا على عهد سلم، فدل ذلك على مشروعيته. ايضا سجود الشكر لا يشترط له الطهاره كما سبق ذكره في الكلام عن سجود التلاوه. نعم، لا لو استقبال القبلة لا يسقط إلا لعذر طارئ، في فارق بين الطهارة وبين استقبال القبلة. طيب فتستقبل القبلة بقدر ما تستطيع، بقدر ما، إلا لو كنت في مكان لا تعلم فيه القبلة، والله أعلم. باب في صلاة التطوع، صلاة التطوع السجود، ها لا ذكر عام، يحمد ربه يثني على الله خيرا، لم يرد فيه ذكر معين. قال المصنف باب صلاة التطوع، وهذه فضلها عظيم. صلاة التطوع تأتي جبرا لما يقع فيه، لما يقع في الفريضة من خلل، يقولون هذا الرجل صلاتك للفريضة فيها خلل من عدم خشوع، من تأخير الوقت الصلاة أحيانا، فيأتي أو من سنوات كنا يقولون هذا الرجل كنا نقصر في الصلاة في بداية يعني العهد بالله. طيب فيأتي التطوع في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة وخير ما هم، وإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبد من تطوع. وهذا يجري في كل الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة. أيضا من فضائل التطوع أنه يرتقي به العبد، يكون عبدا محبوبا عند ربه. في الحديث الله يقول ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى السبيل إلى أن تكون عبدا محبوبا عند ربك ولا يزال، يعني في استمرارية، احد اهم السبل التي يتقرب ويرتقي ويرتفع بها العبد عند ربه ان يكثر من النوافل. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى. ايضا من فوائد التطوع ما قاله الشاطبي، يقول عن صلاه التطوع انها بمنزله الحمى والحارس للواجبات. قال فمن ادى النوافل فمحال ان يقصر في الواجب، يعني اللي بيأدي الفرض بس كده كده الانسان بيقصر، الاصل في التقصير. فان ادى الفرض فقط اوشك ان يقع التقصير فين؟ في الفرض. اما اذا حافظت على النوافل فاي قطع وتقصير يقع منك سيكون فين؟ في النوافل. فالحمى الحاجز الحامي للفرائض هي النوافل. ايضا من فوائدها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فالانسان يستكثر من النوافل ولا يحقن من المعروف شيئا. قال ابن مسعود ما دمت في صلاة فانت تقرأ باب الملك، ومن يقرأ باب الملك يفتح له. يعني ما دمت في الصلاة، قيام الليل، تطوع، رواتب، فأنت تقرأ باب الملك. وأيضا رفعة للعبد أن يحافظ على النوافل. في حديث ثوبان عند مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن ثوبان سأل سلم عن عمل يدخله الجنة، قال عليك بكثرة السجود. هذا أيضا من العيه من اطلاق الجزء يراد به الايه؟ الكل. السجود يعني ايه؟ الصلاه. قال واختير ركن السجود خاصه دون القيام والركوع لانه اعظم اركان الصلاه. بل احد الادله عند من يقدم ركن السجود على ركن القيام، ايهما افضل؟ القيام. من قال القيام؟ لا، قال القيام افضل لان فيه العبد يقرا ايات الله اعظم. الكلام كلام الله. فمن قدم السجود قال لأدلة منها أن السجود يطلق ويرد به الصلاة، فذكر أعظم ما فيها عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. لما تعيش المعنى ده كل سجدة لله، شوف أنت في الموت في يوم بتسجد كم سجدة بين الفرض والنفل، ها، والتلاوة والشكر وغير ذلك. قال ما تسجد، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. حتى في الحديث أن العبد إذا قام يصلي اجتمعت ذنوبه فوق رأسه، فكلما هوى وركع وسجد تساقطت عنه الذنوب. بدأ المصنف بالحديث الأول، حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، يعني اسأل ماذا تريد، بما أدعو لك؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى علو الهمة صاحب الجليل، يعني لو سأل أنهارا من ذهب وفضة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب له، ولكن سأل الأمر الذي يبقى. فالدنيا ثانية، أيام معدودات، إنما الذي يبقى فما عند الله أن تخلد في الجنة. فإذا خلدت في اللهم ارزقنا الجنة وقرب إليهم قول عمل، فليس أي جنة، فهم درجات ما عند الله. لذلك قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث عند مسلم. إن شاء الله نبدأ بفوائده المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأرزاق والأقوال والأفعال والأخلاق، هذه لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضل، أي سؤال تفضل تفضل. اشترط. نعم، يسجد، لأن المراد ليس كونه حيا أو ميتا، ولكن المراد إذا كنت مثلا بتسمع آية في المذياع فتسجد. المعنى المراد هو أنك تسجد لله تبارك وتعالى فتأخذ أجرا. أنك قال أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بقى إيه؟ درجة. فيشرع. نعم يشرع، الله أعلم. لا لا، هو نعم تعامله كله على استحباب. لا لا والله. يكبر ويسجد. نعم، وإن كان جالسا لا يتكلف الوقوف، إن كان جالسا ها يسجد، يعتذر ويسجد. لو تسليم لا لا لا لو تسليم لا لا لا لا نعم انت بتفتي ولا بتعمل ايه؟ لا اعرف، بس انت بتعمل ايه؟ ايه يا محمد، انت خلاص حديت؟ قول عشان اجي بس اقول انت في بس تغييرك.